بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أخذنا بالأمس حديث عائشة رضي الله عنها في الاستتار، فما حكم الاستتار وما حديثه الوارد فيه؟ نعم، هذا جهل ولا فيه نوع من يعني ضعف الاستكبار؟ إن شاء الله له باستكبار أن يتكلم إنسان عند إخوانه وينفعهم يكرر عليهم العلم. ما أدري وش هذا، يعني هل هو ضعف حصيلة علمية؟ لا، مو بصحيح. يعني ما حد يعرف حكم الاستتار؟ أظن وأجزم بأن الجميع يعرفونه. ما فيها شيء، يعني الإنسان، نحن لسنا في مقام طالب ومعلم، كلنا طلاب. نعم، حكم الاستثار وش يكون؟ واجب في الفضاء، هذا غريب. نعم، مسلمة يا أخي، ما لا يعذر المسلم بجهله فضلا عن طالب علم. نعم، الله، على كل حال إذا كان الأمر على هكذا فلا فائدة في جلوسنا هنا. نعم، حول ولا قوة إلا بالله. الواجب الاستتار، مو بالستر، التستر، ستر العورة. نعم، مستحب، قلنا أن هذا إجماع، منعت الغائطة فليستتر محمول على الاستحباب. هذا لا يهم الإنسان في مثل هذه الأمور. الحديث وش تقولون فيه؟ شاركوا يا اخوان، كل اللي قدامنا ما ينفع، يخطي الانسان يا اخوان، يخطي ويتكلم ويشارك، يؤجر بكلامه، فان كلام خير. اسامه وش تقول؟ كتابه، ما نبي كتابه يا اخوان، نبي شيء يدخل فيها الرأس. الحديث حديث ضعيف. طيب، وش والعمدة إذن؟ من فعل فقد أحسن. هذا هو الحديث، جزاك الله خير، هذا هو الحديث. هذا أمس، خلا تأذروني أن الواحد يتضايق أن ما جينا في ذا، لا نطلب دنيا ولا نطلب أن يفرض الإنسان أنه يتعلم. إذا أحس أن فيه فائدة ولا ما نحتاج أن نجلسها هنا، لا نحن ولا أنتم. أنا أبغى لو على الأقل 6-5 الجمع ما يهمني أبدا، في 5-6-10 يحفظون العلم حفظ. الآن أنت فضيلة سماحة الشيخ عبد المحسن المغرب، ثم تأخذون أيضا جزء كبير من الإخوان يحضرون في هذا الدرس، يقتطعون وقت عظيم. لا شك أنهم إن شاء الله يجرون وأنهم على خير، بس لابد يحركون الذاكرة ويحركون الحافظة. سنن أبي داود. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيء يستتر به، في مسلم كان أحب شيء يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل. أنا على هكذا لن يعني نعدو حديث حتى نكرر، ما هي بالمسألة أن نخلص صبر السلام، ولا هي بالمسألة أنني أحضر على هذا الكرسي وأتكلم. أنا هذا ما أدين الله به. أرجو أن يكون له 10 من الإخوان، يعني من المتابعين لنا، أن نحفظ نحن وإياهم، نتألم نحن وإياهم، العلم لنا ولهم. طيب، دعاء الذكر. طيب، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى من قضاء حاجته فخرج من الكنيف أو انتهى من حاجته في الفضاء فإنه يقول غفرانك. لماذا يقول غفرانك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله على كل أمر، يعني إذا دخل الفضاء وتوقف عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فقد انقطع وقتا لم يذكر الله جل وعلا فناسب أن يستغفر لهذا التقصير. أنحن تقصيرنا 24 ساعة؟ الحكمة الثانية تقصير إيفاء الشكر لحق هذه النعمة من الأكل ثم تسهيل هذا المخرج، نعمة عظيمة. قد ذكر أن ملكا من الملوك أصابه حصر فقال لطبيب ائتني بغيرك ممن من الأطباء ولو كان هذا مقابل ما أملك. فالحصر نسأل الله العافية أمره عظيم، لهذا لما سهل الله جل وعلا هذه النعمة أكلا وشربا ثم سهل الله جل وعلا الانتفاع بها في الجسم وإخراج المتبقي، كان هذا أعظم النعم. وفناسب أن تشكر، ولا يمكن أن يفي الشكر بها. فاستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان التقصير في مقابلة الشكر للنعمة. الأمر الثالث، نعم يا أخي، جزاك الله خير. نعم، ما ذكره ابن القيم بأن هناك ثقل معنوي وثقل حسي، ثقل معنوي وثقل القلوب. لا شك أن حينما نقول ثقل معنوي أيضا هو ثقل حسي، لأنه يعم البدن بالمضرة وبالأذى، وأما الحسي فهو الخارج. فلما أنعم الله جل وعلا بهذا الخارج ناسب أن يتذكر الثقل المعنوية الذي تورده الذنوب، فاستغفر الله منها ليتخلى من ثقل المعنوي ونثقل الحس. طيب، ماذا تقولون في الدعاء الذي يقول اللهم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني؟ إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، جزاك الله خير. نعم، حين أني ارتاح الواحد. الأمر الثاني أن الله حريص على أخواني وحريص على زملائي ألا يفوت شيء إلا وهم قد حفظوه واستذكروه. نعم، كل ينسى، أن حفظنا ونسينا، نحفظ وننسى، لكن لا بد من التكرار. لا بد. وشو أي دعاء؟ طيب، وشو اللي أورده؟ أنت ذكي ما شاء الله عليك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ولو شاء لحبسه فيا، وهذا دعاء نوح وهو ضعيف. الثالث، ما تذكر. الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره، وهو حديث ضعيف. طيب، الرابع، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفأته وأذهب عني أذاه. وهذا الحديث عند الطبراني، ومن فيه؟ إسماعيل ابن رافع، ابن رافع، نعم. وهذا هو الأنصاري المدني وهو ضعيف. الثاني من فيه؟ حبان بن علي العنزي، مو بالعنزي، إذن هذه الأربعة ضعيفة كلها، نكتفي بالحمد لله بغفرانك، أبدا يكفينا غفرانك أكثر. أو بعض الناس لا يهتم، لا نقول أنا حقيقة يعني كلمة أكثر قد ترد في لساني وأنا ما أنني أنفر منها، دائما الكثرة بالنسبة لكلام البشر يجب أن لا تعبر بها. أما الله سبحانه وتعالى فهو أعلم بعباده، وما أكثر الناس وما أكثر الناس إلى آخره، هذا شيء آخر. الحاصل أن هذا أمر بسيط، غفرانك، يعني لو أن الإنسان يقولها في اليوم مرة أنه ينسى. أنا أشوف يعني نفسي أنا ينسى الواحد، لكن أيضا حاول أنك تتذكر تقولها لو مرة في اليوم، ثم بعد هذا يصير عادة لك. ومثل الدخول، الحمد لله، أعوذ بالله، بسم الله، أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، في إشكال في الحديثين، لأن أمس بالأمس كنا على ارتباط وما أتممنا الدرس مع معالي الشيخ صالح على الشيخ وفقه الله، ولم نكمل الدرس. نعم، لا، إذا انتهيت، إذا خرجت من الحمام تقول غفرانك، لأنه دعاء. الدخول عند إرادة، عند قبل تدخل الباب. أي نعم، هو لا يترتب عليها، ليس علة. نحن قلنا بالأمس لا يمتنع أن تكون هذه الحكمة وهذه حكمة وهذه حكمة، ثلاث حكم تجتمع. هذه حكم ليطمئن قلبي، من باب الحكمة ليطمئن قلبي، لكن العلة هي التي يرد فيها المعارضة والنقض. يقول إن الشيخ محمد العثيمين وفقه الله الشيخ الجميع، يقول أنه يقول إن الحكمة الأولى أنها منقوضة، بأنك تقولون أنه في هذا الوقت انقطع عن ذكر الله، فلكن هذا الانقطاع إنما هو بأمر الله، كما أن الحائض في وقت رمضان لا تصوم ولا تصلي، وهكذا في الصلاة. لكن أليس هذه العلة أو هذا الدليل، ألا نرد على الشيخ فيه؟ ألا ننقض هذا الاعتراض؟ ننقضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فجعل هذا نقصا. ولا شك أن الإنسان يستدرك النقص ولو كان بعذر شرعي، فإذا هذا النقض لا يرد. وعلى كل حال، نحن يعني الكلام اللي أريد أن أتكلم عنه أنه هناك فرق بين الحكمة وبين العلة. الحكمة يتجاوز العلماء فيها، لأنه لا يترتب عليها تأدية الحكم من المحل المنصوص إلى ما ليس بمنصوص، إنما هي حكم ليطمئن العبد من هذا الحكم. أما العلة فهي التي يجد فيها الكسر والاضطراد والنقض والقوادح التي ذكر رسوله، لأنه يترتب عليها أن نعدي الحكم من المحل المنصوص على المحل غير المنصوص، فالعلماء يتجاوزون في الحكم. نعم، الحديث الذي معنا وشوش أي من حديث عائشة، من حديث أبي هريرة، هنا من حديث أبي هريرة، عندي هنا من حديث عائشة. الأمر سهل، كل الصحابة عدول وثقات. نعم، يلا خلنا نقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب آداب قضاء الحاجة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم القائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو ركس. أخرجه البخاري، وزاد أحمد والدار قطني ائتني بغيرها. أما ألفاظ هذا الحديث فهي واضحة ومر معنا مرارا، وقلنا إن الروثة هو الخارج من الدواب. وأما قوله هذا رجس، فهل المراد أنه نجس؟ هذا هو أقرب الأشياء التي ذكرت أو أقرب المعاني التي ذكرت في هذا المعنى. وأما من قال بأنه يعني رجس بمعنى الرد، فهذا لا يعارض هذا المعنى الذي ذكرنا، لأنه لو قلنا يعني بمعنى أركسوا فيها ردوا فيها كما في الآية، مع أن الآية لا تستقيم في إذا اشتققت منها الفعل، لكن مع هذا الأمر لا تعارض، لأنه يترتب على هذا النجس أنه من رد من حالة الطهارة إلى النجاسة. هذا فيما روثه نجس، أما فيما روثه طاهر فإنه انتقل من الطعام إلى الروثة، وإذن لا تعارض في المعاني اللغوية. وهذا الحديث هو العمدة في أحكام الاستجمار، فنأخذ هذه الأحكام وفق مسائل أو وفق مسائل هي كالآتي. المسألة الأولى قوله فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، هذا فيه جواز الاستجمار بالأحجار، وقد مضى معنا الكلام عن هذا، وأن هذا هو قول الجماهير وعامة أهل العلم، وهو ما دلت عليه الأدلة الصحيح. ولكن هل يجزي الاستجمار إذا تعدى الخارج موضع العادة؟ بمعنى أنه انتشر على ما يزيد عن محل الخروج، ويسميه الفقهاء أي وصل إلى صفحة الألية أو إلى جزء كبير من الحشفة، فهل يجزئ حينئذ الاستجمار أو لا يجزئ؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول هو قول الجماهير أنه لا يجزئ إذا تعدى الخارج موضع العادة. قالوا وما العادة؟ قرر فقهاء الحنابلة أنها نصف الحشفة، ما زاد عن نصف الحشفة في مخرج البول ونصف الصفحة فيما يتعلق بالخارج الآخر، فإنه حينئذ يجب فيه الماء. قالوا لأن الأدلة لا تقدير فيها جاءت مطلقة، فتحمل على العادة كما هي القاعدة المعتبرة. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى خلاف هذا القول، وإلى هذا أيضا سبقه بعض الفقهاء، قالوا إنه يجزئ في الخارج من السبيلين ولو تعدى مخرج ولو تعدى العادة ما يصل إليه عادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الأدلة مطلقة ولا تقدير فيها، وليست هذه من المحال التي يحكم فيها العادة. قال ودل على هذا أن المهاجرين لما هاجروا إلى المدينة أصبحوا يأكلون من التمر، ولا شك أن هذا أوجب لهم رقة في البطون. يشير رحمه الله إلى أن الخارج الذي سيخرج من الإنسان المهاجري الصحابي المهاجري سيترتب عليه أنه يصل إلى ما لم يصل إليه عادة، ومع هذا اكتفوا إجماعا بالاستجمار، وهذا هو الراجح من حيث الدليل. وأما ما أوردوا من بعض الأحاديث أي الفقهاء فإن فيها ضعف، ولهذا فالراجح ما ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية ما لم يصل إلى مكان يعد في العادة ليس متصلا بالمخرج. إذا وصل شيء من هذا الخارج النجس إلى مكان ليس من متصل بالمخرج عادة، حينئذ الأمر يختلف، وليس هذا من محل الاختلاف. المراد ما اتصل بمحل الخارج. المسألة الثانية وهي بحثها الفقهاء وقد وقعت، لو انسد هذا المخرج الذي جعله الله سبيلا فأصبح الخارج يخرج من جنب الإنسان، مثل اليوم ما يحصل في العمليات، يخرج البول من الجنب أو من البطن هكذا الفضلات، فهل يجزئ الاستجمار فيها أو لا يجزئ على قوله؟ وسبب الاختلاف هو هل الخارج أو المحل الذي ليس أصلي يتصل به أو تتصل به هذه الرخصة أو لا، بمعنى هل الرخصة لما تأتي في الشريعة تتعدى إلى غيرها أو لا تتعدى؟ معلوم أن هناك خلاف بين الأصوليين وبين خاصة ومدرسة الفقهاء ومدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم، لكن على كل حال الراجح في هذا أنه ما كان متعلقا بمحل المخرج أي البدلي فإنه يجوز فيه الاستجمار، يجوز فيه الاستجمار، لأن المعنى واحد والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. المسألة الثالثة قوله أمرني أن أتي بثلاثة أحجار، ظاهر هذا الحديث أنه يجب في الاستجمار ثلاثة أحجار وأنه لا يجوز أقل منها ولا يجزئ لو حصل هذا، والمسألة تحتاج إلى تحرير. المقام الأول أن لا يحصل الإنقاء بأقل من ثلاثة، أن لا يحصل الإنقاء من الخارج بأقل من ثلاثة، بمعنى استعمل حجرا ثم حجرا آخر ولم يحصل الإنقاء، فهذا بالإجماع لا يكفي ولا يجزئ ويكون الإنسان عاصيا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. إنما الاختلاف في المقام الثاني وهو ما لو أنقى أقل من ثلاثة، مثل حجر استعمل حجرا فأنقى أو حجرين فأنقى المحل، ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول قول الجمهور أنه لا يجوز أقل من ثلاثة أحجار ولا يجزئ ولو أنقى أقل منها، واستدل هؤلاء بحديث سلمان الذي مضى نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فهذه المسألة التي قلنا تؤخر حديث سلمان، ونهانا أن نستنجي بروث أو عظم أو أقل من 3 أحجار. الدليل الثاني أمرني أن آتيه 3 أحجار. قالوا والأمر للوجوب، وحينئذ إذا أنقى بأقل من 3 أحجار فهو مخالف للأمر، وكل ما خالف الأمر فلا يترتب عليه إجزاء. وأيضا هذه أدلتهم، حديث سلمان والحديث الذي معنا حديث ابن مسعود، وفيه حديث أخرى أيضا، لكن يكفي هذان الحديثان لأنهما صحيحان. وأما القول الثاني فإنه ذهب إلى أنه يكتفى بأقل من 3 أحجار إذا أنقت، يكتفى بأقل من 3 أحجار إذا أنقت. استدل هؤلاء بأن بهذا الحديث، هو أنه أتاه بروثة فألقاها، ولم يرد في رواية البخاري أنه قال ائتني بغيرها، فدل هذا على أن الاثنتين كافيتان إذا حصل الإنقاء. لكن الصحيح هو قول الجمهور، لأن هذا الحديث لا يدل على المطلوب، إذ أن رواية البخاري يأتريها احتمالات وأمور. الأمر الأول أننا لا نسلم بأنه لم يأمر بثالثة، ففي الرواية التي معنا الرواية الزيادة ائتني بغيرها، ائتني بغيرها، وهي زيادة مقبولة، لهذا قال ابن حجر إن رجالها ثقات، فحينئذ لا نسلم بأنه لم يأمر بالإتيان بغيرها. ولو سلمنا بعدم النقل فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم ينقل ولم يقل له هذا اكتفاء بالأمر الأول، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يأتيه 3 أحجار، فلما أتاه بحجرين وروثة ألقى الروثة، فإلقاء الروثة هذا يفهم منه ابن مسعود وهو عربي أنه لم يأتي بموجب الأمر بعد، وأنه لا يأتي بموجب الأمر إلا بإحضار 3. ولو لم يصرح له النبي صلى الله عليه وسلم فإن في إلقاء الروثة إشارة إلى أنه لم يلتزم بموجب الأمر الذي صدر له من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالأمر الأول، وهذا حسن في العقل وحسن في اللغة، أنك تأمر بأمر ولا تكرر الأمر. فلو قال عبد لسيده ائتني بكذا فأتاه بجزء من المأمور به لعد عاصيا في الشرع وفي اللغة وفي العقل. ثم إنه يقال يحتمل أن هذين الحجرين كان أحدهما فيه شعب، بمعنى أن الحجر ذو شعبتين، فهما حجران في حجر واحد، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهما لأنهما عن لأن هذا الحجر عن حجرين فيصبح تصبح الأحجار ثلاثة. فإذا ثبت بهذا أن القول الصحيح أنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. أيضا من المسائل أنه قال ائتني بثلاثة أحجار وكان أتى الغائط، فهل هذه الثلاثة الأحجار كافية للغائط والبول؟ هذه المسألة الصحيح فيها أنه يكفي ثلاثة للغائط والبول إذا حصل الإنقاء، لأن الأحاديث لأن الغائط إذا أطلق يلزم منه البول، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الأحاديث كلها مطلقة في الثلاثة في الخارج، وهو يتأم البول وتأم المخرجين، ولكن بعض أهل العلم قال لا، يشترط ستة أحجار، ثلاثة لخارج الماء وثلاثة للخارج الآخر. واستدل بحديث في مسند الإمام أحمد لكن هذا الحديث ضعيف، ولهذا ذهب بعضهم إلى استحباب هذه الستة وليست على سبيل الإيجاب، ليست على سبيل الإيجاب، لكن هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل. فنحن نقول يكفي ثلاثة إذا أنقت، إذا لم تنقي الثلاثة فهو بالإجماع. لو لم تنقي الأربعة والخمسة والستة والعشرة والأثنى عشر فلا يكتفى بها ما لم يحصل الإنقاء. المسألة الخامسة ولا الرابعة؟ تنصيصه على الحجر ائتني بثلاثة أحجار، هل هذا التنصيص مقصود للشارع اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام أو المشرع أو ليس بمقصود؟ بمعنى هل الحجر بنفسها مقصودة أو كل ما أنقى؟ هذه المسألة محل اختلاف بين أهل العلم، وخلاف قوي. الجمهور على أنه يقوم مقام الحجر غيره مما يحصل به الإنقاء من أعواد أو خشب أو مناديل الآن أو خرق أو تراب أو حائط باللبن ونحو ذلك، كل هذه يصح وينقي ولا شيء فيه. قالوا إن التنصيص، أو نترك هذا الأمر، قالوا والدليل أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نهى في حديث سلمان عن أن نستنجي برجيع أو عظم، وفي هذا الحديث رد الروثة، الحديث الذي معنا الحديث اللي هو 92 نهي أن نسلم أن يستنجى برجعنا وعظم، هذه استثناء مما يستجمر به. فلو كان ما أدى الحجر لا يجوز الاستجمار به لم يبقى للاستثناء فائدة، ولا نعلم فائدة للاستثناء إلا جواز ما أدى الرجيع والعظم. واضح؟ ما واضح؟ طيب نغلب جانب اللي ما واضح. لما أنه استثنى، النبي صلى الله عليه وسلم أمر، جاءت الشريعة بأن بالاستجمار بالأحجار، لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم العظم والرجيع، هذا الاستثناء لا بد له من فائدة، وهو أن ما أدى الرجيع والعظم غير منهي عنه. إذا ثبت بهذا الاستثناء من باب مفهوم المخالفة أن ما أدى الرجيع العظم أنه جائز ومجزئ، لا نعلم لهذا الاستثناء إلا هذه الفائدة. الأمر الثاني أنه قد جاء حديث، لكن هذا الحديث لو صح لكان صريح وصريح في الموضوع، لكنه مرسل من مراسيل طاووس، وليستطب أحدكم بأحجار أو أعواد أو حثيات من تراب. لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستجمر بالأحجار أو بالحائط أو بالتراب، وعمر رضي الله عنه فسر لنا عموم أو إطلاقات الأدلة. فإذا هذا هو رأي الجمهور. القول الثاني أنه لا يجزئ، هذا قول الجمهور الأول أنه يجزئ غيرها. القول الثاني قول الظاهرية أنه لا يجزئ تمسكا بظاهر الحديث، تمسكا بظاهر الحديث الذي معنا بأقل من ثلاثة أحجار، قالوا فيكتفى بالأحجار وما عداها لا يصح. إذن انتهى بنا المسألة على أن الراجح هو الاكتفاء، أنه يجوز غير الحجر مما يقوم مقامها. المسألة الخامسة أو السادسة، لما أنه ألقى الروثة، وفي حديث سلمان نهى عن يستنجى بروث أو عظم، وحديث 92 اقرأه حتى يكون الشرع عما. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. إذن هذا الحديث، الحديث الذي معنا والحديث الذي قبله، ينتج لنا المسألة السادسة، وهي النهي عن الاستنجاء بروث الدواب وعظم العظم أي عظم. فهل هذا النهي للتحريم أو ليس للتحريم؟ اختلف الفقهاء على قوله. القول الأول أنه للتحريم، القول الأول أنه للتحريم، يحرم أن تستنجي بعظم أو أن تستجمي بروث، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية والحنابلة والشافعية. القول الثاني أنه لا يحرم، أنه لا يحرم، وهؤلاء المالكية والحنفية قالوا يباح. لماذا يباح؟ قالوا لأنه يقوم مقام الحجر في الإنقاء، وحينئذ لا يحرم الاستنجاء به، لكنه يحرم من جهة أخرى. إذن استعماله يحرم، لكنه يحرم من جهة أخرى، وهو تلويثه على الجن. إذن نأتي إلى مسألة مترتبة على هذا الخلاف، وهو هل يجزئ في الاستجمار لو استعمل أو لا يجزئ؟ الجمهور يقولون لا يجزئ، لأن النهي يقتضي الفساد. وأما ولحديث الذي معنا حديث 92 لما نهى عن العظم الرث قال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وإسناده جيد، هذا الحديث إسناده جيد، إنهما لا يطهران، فإذا لا يجزئ ولا يطهر. شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى أنه يجزئ ويكفي. إن النهي هاهنا إن هاهنا جهتان: جهة تحريم الاستعمال، وجهة الإجزاء والإنقاء. فيقول: ما دام أنه منقي فهو مجزئ، لكنه يعتبر صاحبه آثما وعاصيا، فهو ينظر إلى انفكاك الجهة بين التحريم، بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وقال بهذا الحنفية مطلقا بجواز الاستنجاء بأي عظم وبأي روث، حتى لو كان من الأرواث النجسة، يقولون يجزي لأنها تنقي المحل، وهذا هو المطلوب. أما المالكية فيقولون يجزي لكن بشرط أن يكون طاهر، مثل روث البقر والغنم والإبل، فيقولون يجزي. أما وأظن أن شيخ الإسلام قيد بهذا التقييد، قيد بتقييد أن يكون طاهرا. فإذا محصل الكلام أنه هل يجزي أو لا يجزي فيه قولان، ومن قال لا يجزي ومن قال يجزي، هل هو مطلقا أو في الطاهر، قولان أيضا. ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية على كل قول، والراجح أنه لا يجوز استعمالها، هذا من جهة، لأن في استعمالها مخالفة للنهي، وليس هذا إلا التحريم. الأمر الثاني أنها لا تجزئ ولا تطهر بدلالة حديث رقم 92: إنهما لا يطهران. ونستكمل إن شاء الله بقية المسائل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.